الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 21 من شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للشيخ الإمام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في شرح هذا الكتاب إلى مسألة رواية الحديث بالمعنى، وقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. يعني إن المصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا أن الراوي لا يجوز له أن يتعمد تغيير المتن، والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، فلا يجوز له أن يتعمد تغيير هذا المتن بالنقص والمرادف. ومعنى المرادف يعني الموافق للمعنى، إلا إذا كان عالما بما يحيل المعاني. وصورة الرواية بالمعنى هو أن يعمد الراوي إلى حديث ما، وهذا الحديث مروي بلفظ معين، فيأتي الراوي ويروي هذا الحديث بلفظ من عنده، وهو يظن أن هذا اللفظ الذي أتى به يؤدي نفس المعنى الذي هو لللفظ الأصلي. والخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور، وخلاصة القول فيه هو ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى هنا، أن الرواية بالمعنى جائزة بهذا القيد الذي ذكره رحمه الله تعالى، فلا يجوز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى إلا إذا كان عالما بمدلولات الألفاظ وما يحيل المعاني. أما إذا كان غير عالم بذلك فلا يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى. على أننا نقول إن هذه المسألة أيضا تحتاج إلى تحرير، وتحرير المسألة هو أن الخلاف واقع في من يعرف لغة العرب، وفي من يعرف مدلولات الألفاظ وما تحيل هذه الألفاظ عن معانيها. لكن لو كان هذا الشخص لم يتحقق فيه ذلك، يعني غير عارف بلغة العرب ولا يعرف كذلك مدلولات الألفاظ، فهذا لا خلاف بين أهل العلم على عدم جواز روايته للحديث بالمعنى. يبقى الخلاف الواقع بين أهل العلم في حق من يعرف لغة العرب، في حق من يعرف مدلولات الألفاظ، هذا الذي اختلف أهل العلم في حقه، هل يجوز له أن يروي الحديث بالمعنى ولا لا يجوز له أن يصنع ذلك؟ أما من لا يعرف شيئا من ذلك، لا يعرف لغة العرب ولا يعرف مدلولات الألفاظ، فهذا لا خلاف فيه بحال. هذا أولا. الأمر الثاني هو أن العلماء قد اتفقوا على أن الأفضل إيراد الحديث بألفاظه دون أن يتصرف فيها الراوي، ولهذا قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواه قديما وحديثا. يبقى لابد أن ننتبه إلى هذين الأمرين، إن الخلاف واقع في حق العارف بلغة العرب، هذا أولا. الأمر الثاني وهو اتفاق الجميع على أن إيراد الحديث بألفاظه هذا هو الأولى. فإذا عرفنا ذلك، فالمصنف رحمه الله تعالى يذكر هنا أن الشخص إذا كان عالما بلغة العرب وكان عالما بمدلولات الألفاظ، فالذي ذهب إليه الأكثرون من المحدثين هو جواز رواية الحديث بالمعنى في حقه، ومنع ذلك آخرون. لكن الأكثرون، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، هو جواز ذلك. وأقوى ما يدل على الجواز هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضي الله عنهم رووا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه مختلفة، فدل ذلك على أن بعضهم كان يروي الحديث بالمعنى. طيب، هل يدخل في ذلك اختصار الحديث؟ يعني اختصار الحديث، بمعنى أن هو يقتصر على بعض الحديث دون أن يأتي بالحديث بتمامه. هل يدخل هذا في رواية الحديث بالمعنى؟ هذا مما يدخل في رواية الحديث بالمعنى. من أراد أن يختصر حديثا فلابد أيضا أن يكون عالما بلغة العرب، لابد أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ، فإذا كان كذلك فالأكثرون على جوازه كما يذكر ذلك الحافظ رحمه الله تعالى. ونسب السخاوي ذلك في فتح المغيث إلى الجمهور. ومن ذلك تقطيع الحديث، يعني أن يأتي بالحديث الواحد مقطعا على أبواب مختلفة، فيأتي بوجه الشاهد في هذا الباب الذي يتكلم فيه، وهذا صنيع الإمام البخاري وغيره من العلماء، هذا أيضا جائز ولا بأس به. ومن الأمثلة التي فيها رواية الحديث بالمعنى، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث مما استدل به بعض العلماء على نسخ الوضوء مما مست النار، يعني لو أن شخصا أكل لحما مطبوخا هل يتوضأ من ذلك ولا لا يتوضأ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. الشافعية يرون أنه لا يتوضأ إذا أكل لحما مطبوخا، سواء كان هذا اللحم لحم جزور أو كان لحم شاه أو غير ذلك من أنواع اللحم. لماذا؟ لأن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أولا فقال: توضأوا مما مست النار، ثم إنه ترك ذلك عليه الصلاة والسلام. والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذا الحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. هذا الحديث استدل به بعض العلماء على عدم الوضوء مما مست النار، وقال بنسخ الأمر الأول، لكن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث قال: هذا الحديث مختصر من الرواية المتقدمة، بمعنى هذا الحديث يذكر كمثال على الناسخ والمنسوخ باعتبار أن الصحابي نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار آخرا، فدل ذلك على أن ما أمر به أولا كان منسوخا. والحق أن هذا ليس نصا من الصحابي على النسخ، وإنما هو مختصر من بعض الرواة من قصة طويلة، وهذا الاختصار لا يدل على معنى النسخ. يبقى لابد أن ننتبه الآن، احنا بنقول نعم هو منسوخ، لكن الاستدلال بهذه الرواية على كونه منسوخا ليس بصحيح. فهمنا الآن ليه؟ لأن هذه الرواية رواية جابر رضي الله عنه وأرضاه، هذه رواية مختصرة، لكن لما أدى الراوي هذا اللفظ فهم المتلقي أنه أراد بذلك النسخ، لذلك أبو داود بيقول هذا مختصر من الرواية المتقدمة. إيه هي الرواية المتقدمة التي أرادها أبو داود؟ حديث ابن المنكدر قال: سمعت جابر ابن عبد الله يقول: قربت للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ولحما، قال: فأكل ثم دعا بوضوء يتوضأ به فتوضأ به. لاحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة وبعدين أكل خبزا ولحما، فلما أكل الخبز واللحم توضأ، قال: ثم صلى الظهر، قال: ثم دعا بفضل طعامه، فضل الطعام هو ما بقي منه، قال: فأكل ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ. سيدنا جابر رضي الله عنه يحكي واقعة واحدة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وتوضأ وبعدين أكل ما تبقى ولم يتوضأ. فقال الراوي الذي اختصر هذا الحديث: كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. لكن هذه الرواية هل فيها ذلك؟ يعني هل يفهم منها النسخ؟ لا، الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وبعدين لما أكل ثانية لم يتوضأ. المشكلة فين؟ فيما فهمه الراوي الذي فهمه أنه ترك الوضوء مما مست النار، فأخذ منه العلماء معنى النسخ، فهمنا؟ لكن الصحيح أن قوله آخر الأمرين لا يقصد هنا بالأمر يعني ما يدل على الإلزام، وإنما أراد بالأمر يعني الشأن، يعني الشأن. فليس معناه أنه أمر أولا بالوضوء مما مست النار ثم أمر ثانيا بترك الوضوء مما مست النار، لا، ليس معنى الأمر معنى الطلب، وإنما أراد بذلك الشأن باعتبار أنه يحكي واقعة واحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أداه بمعنى يفهم منه النسخ. ولهذا بعض العلماء يقول يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام وتوضأ أولا قام لحدث ولم يقم من أجل أكل هذا اللحم الذي مسته النار، وعليه لا دلالة في الحديث على النسخ. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكر ذلك في فتح الباري، قال: قال أبو داود وغيره عن المراد بالأمر هنا يعني الشأن والقصة، وليس المراد هو ما يقابل النهي باعتبار أن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ، فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار، وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة، وعليه فلا دلالة في الحديث على معنى النسخ. مما يؤكد ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رواية أخرى لهذا الحديث، نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما توضأ في المرة الأولى من أجل الحدث وليس من أجل أكله من لحم الشاة، وإن كانت الرواية في إسنادها بعض الضعف. فهذا يدل إن صحت هذه الرواية ويمكن أن نستأنس بها على أنه صلى الله عليه وسلم قام في المرة الأولى من أجل الحدث وليس من أجل أكله للحم. يبقى هنا سنلاحظ أن هذا الحديث، هذا الاختصار وهذه الرواية بالمعنى إنما هي من قبل الراوي، هذا الاختصار الذي فعله الراوي كان بناء على فهمه، كان بناء على فهمه، وهذا هو الذي يهمنا في هذا الباب، أن أحيانا تعتري على الحديث هذه الروايات بسبب رواية الحديث بالمعنى. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن ثمرة الخلاف بين العلماء في هذه المسألة في رواية الحديث بالمعنى غير ظاهرة، بمعنى أوضح أننا لا نستفيد من هذا الخلاف شيئا. يعني إذا قلنا أن العلماء اختلفوا في رواية الحديث بالمعنى والأكثرون على جواز الرواية، طيب خلاص قلنا بجواز الرواية للعالم بلغة العرب ومدلولات الألفاظ، ما الذي ينبني على ذلك؟ هذا لا ينبني عليه شيء باعتبار أن باب الرواية قد انقضى منذ ظهور ووضعت الدواوين وانتهى الأمر على ذلك، وكل من أراد أن يتعرف على رواية أو على حديث فإنما يرجع إلى هذه الدواوين ويستخرج هذه الروايات بألفاظها الذي دونت عليه. طيب بالنسبة لنا الآن إحنا ما الذي نستفيده؟ لا نستفيد من ذلك شيء، لكن الذي يهمنا في هذا الباب إن أحيانا بيحصل هذا الأمر اللي هو رواية الحديث بالمعنى بسبب إن بعض الرواة يفعل ذلك بناء على فهمه هو للحديث، كما في القصة التي ذكرناها آنفا حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، الراوي فهم من ذلك النسخ فأداه بمعنى يفهم منه النسخ. طيب أحيانا تقع الرواية بالمعنى والاختصار مع فساد المعنى، ونجد أن الراوي لم يراعي هذا الشرط، العلم بلغة العرب والعلم بمدلولات الألفاظ، ويمثل العلماء على ذلك بترك الاستثناء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب، أو لا يباع الذهب بالذهب. لو أنه اقتصر على هذا اللفظ، قال لا يباع الذهب بالذهب، يفهم من هذا اللفظ إيش؟ يفهم منه أنه لا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن يبيع ذهبا بذهب، حتى ولو كان مثلا بمثل، حتى ولو كان يدا بيد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى هذا اللفظ أطلق أو عمم، قال لا يباع الذهب بالذهب. فهنا لو ترك الاستثناء من باب الاختصار أو من باب رواية الحديث بالمعنى، هذا سيحصل منه خلل في الفهم بلا شك. ولهذا نقول لابد أن تقول لا يباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، علشان إحنا عندنا بعض الصور يجوز فيها بيع الذهب بالذهب إذا توفرت الشروط، إحنا يعني معروفة عندنا المثلية والتقابض في المجلس. وكذلك من هذه الأمثلة ترك الغاية في قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يباع النخل حتى تزهي، اللي هي مسألة بيع الثمر قبل بدو الصلاح. هل يجوز لأحد أن يبيع ثمرا قبل بدو صلاحه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن فيه أكلا لأموال الناس بالباطل. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يأكل أحدكم مال أخيه؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام حتى تزهي، يعني حتى يبدو صلاحها. طيب، ظهر صلاح الثمرة سواء باللون أو بالطعم على حسب هذه الثمرة، يبقى يجوز له في هذه الحالة أن يبيع هذه الثمرة ولا بأس بذلك. عرفنا منين هذا الحكم؟ من قوله صلى الله عليه وسلم حتى تزهي، يعني حتى يبدو صلاحها. طيب لو اقتصر على قوله لا يباع النخل، يبقى هذا فيه نهي عن بيع الثمار مطلقا سواء قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح. فإن ترك الغاية في هذا الحديث يفسد المعنى، وهذا إنما يقع فيه الشخص الجاهل بلغة العرب، الشخص الجاهل بمدلولات الألفاظ. لكن لو كان عالما بمدلولات الألفاظ لا شك أنه لن يقتصر أبدا على قوله لا يباع النخل أو قوله لا يباع الذهب بالذهب، بل لابد أن يأتي بالحديث على الوجه الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتت به الرواية، حتى يستقيم المعنى المراد، حتى يستقيم بذلك المعنى. طيب، يبقى هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة، أن رواية الحديث بالمعنى وكذلك بالنسبة للاختصار جائز بهذا الشرط الذي ذكره الحافظ رحمه الله تعالى في الكتاب. طيب، كذلك من هذه الشروط لرواية الحديث بالمعنى ألا يقع التعبد بلفظه، يعني عندنا بعض الألفاظ تعبدنا الشرع بها، فمثل هذه الألفاظ لا يجوز لأحد أن يرويها بالمعنى. مثال ذلك ألفاظ التشهد، ألفاظ التشهد، التشهد كما في الحديث قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، كان يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا القرآن. يعني هذه الألفاظ لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بالمعنى، لابد أن يتقيد فيها باللفظ الوارد، لأنها ألفاظ متعبد بها. وكذلك ألفاظ الأذان، ألفاظ الأذان ألفاظ متعبد بها، فلا يجوز لأحد أن يعني يأتي بالأذان بالمعنى، يأتي مثلا على حي على الصلاة يقول تعالوا إلى الصلاة، لا، لابد أن يقتصر على هذا اللفظ لأنه متعبد به، حي على الصلاة، لا يقول غير ذلك، وإنما يقتصر على اللفظ الوارد. قال رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب، احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. ومقصود الشيخ رحمه الله تعالى أن الراوي إذا لجأ إلى رواية الحديث بالمعنى قد يؤدي ذلك إلى استعمال الراوي إلى بعض الألفاظ الغريبة، إلى بعض الألفاظ النادرة من حيث الاستعمال، أو بعض الألفاظ التي تحمل معاني دقيقة، فناسب أن يذكر بعد ذلك هذا النوع من أنواع الحديث، وهو غريب الحديث، أن الحديث قد يحوي أحياناً ألفاظاً يخفى معناها على السامع أو على القارئ، وخفاء المعنى يرجع لأسباب، منها ندرة استعمال هذه الألفاظ، الأمر الثاني دقة المدلول لهذه الألفاظ، يعني اللفظ مستعمل بكثرة لكن يتضمن معاني دقيقة، فيقع هنا الإشكال وخفاء المعنى. ومن أفضل الكتب المصنفة في هذا الباب، في باب الغريب، كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي سليمان الخطابي وابن قتيبة، وجمعها جميعا وزيادة الإمام ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث والأثر. وأما بالنسبة للسبب الثاني احنا ذكرناه، اللي هو أن يكون الخفاء بسبب دقة المدلول، فهذا يرجع فيه إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل، وبيان المشكل ككتاب شرح معاني الأثار لأبي جعفر الطحاوي وأبي سليمان الخطابي في شرحه لصحيح البخاري، وفي شرح كذلك لسنن أبي داود، وكذلك ما ذكره ابن عبد البر في شرحه لأحاديث الموطأ إلى آخره. فمثل هذه المصنفات لمعرفة الغريب وبيان المشكل. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم الجهالة، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض. بنتكلم إن شاء الله عن هذا النوع أو هذه المسألة، مسألة الجهالة وأسباب الجهالة التي تكون في الراوي، نتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.